الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها ليسكن إليها خلق منها يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع المجلس الخامس اليوم من مدارس قراءة وشرح من كتاب الدر النظير للإمام الشوكاني عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد دخلنا في فصل التمائم والرقى والتولة، وتكلمنا الأسبوع الماضي عن التمائم وأنواعها وأحكامها. وقفنا عند الرقية، نحتاج أن نبين الرقية وما فيها من مسائل تخص التوحيد وما فيها من مسائل تخص الشرك. وقد ذكر المؤلف، قرأنا هذا حتى ما أعيد مرة أخرى في مسألة المتن، قرأناها من الأسبوع الماضي كله وبينا، لكن قرأنا نحتاج أن نبين كما قلت لكم المسائل الخاصة بالرقية، لأن الرقية لها شروط ولها أنواع، ومنها من كان في التوحيد ومنها من كان في الشرك. ونبين أولا بأن الله عز وجل قد جعل لعلاج الأمراض سببين. أولا، سبحانه هو الشافي. الأول سبب طبيعي كما يقال، أو سبب مجرب مادي، وهي الأدوية التي طبعها الله عز وجل على شفاء الأمراض، وهذه محلها التجربة، تجربة أهل العلم والبحث والاستقراءات تكتشف، أو قد يأتي نصا من الشارع عليها كالعسل وحبة البركة أو الحبة السوداء يعني وغير ذلك، أو يكون السبب شرعي وهو لا يعرف إلا بالنص عليه. هذا ليس اجتهاد، لابد فيه من نص. ذلك الأسباب الشرعية للتداوي منها الرقية، من أسباب الشرعية للتداوي الرقية بالكتاب والسنة، بالكتاب أو ما جاء في السنة، كما جاء في السنة من صب وضوء الحاسد على المحسود وغير ذلك مما جاءت فيه الأدلة. ولذلك الرقية سنذكرها، لها رقية شرعية لابد لها من ربوط، من شروط لابد أن تراعى فيها. لكن قبلها أريد أن أبين بأن مع أن الرقية شرعا ولغة، الرقية في اللغة من أن يسترقي، يعني يطلب الرقية، يعني إذا استشفى يعني طلب الشفاء. يبقى الرقية هي صحيح أنها تعويذة أو عوذة يستشفي بها صاحبها من الآفات، كي يستشفي مثلا من مرض أو من لدغة عقرب أو حية أو حمى أو عين كما جاءت. وشرعا الرقية ما يتعوذ به المرء طلبا للشفاء من الآفات بما شرع أو بما شرعه الله عز وجل، سواء من آيات الله أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. والرقية هي من كما قلت سبب شرعي للتداوي، يبقى هي دواء، أنزل الله عز وجل وتداوى به، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وفي رواية: إلا الهرم الذي ليس له دواء. إذا جاء من الشرع بأنه أن هناك دواء للأمراض، وقد بين الشرع أيضا بأنه الرقي قد تكون بسبب ما يصيب المرء من الأمراض أو من أمور أخرى، كمثلا يصيبه بعين أحد يعينه، كما جاء في الحديث الذي سيأتي معنا، الصحابيين حديث سهيل بن حنيف رضي الله عنه وعمر بن ربيعة. فكان سهيل بن حنيف رجلا أبيضا الجلد، فلما خلع ثيابه ليغتسل نظر إليه عمر رضي الله عن الجميع، فقال له ذلك، قال له: ما رأيت مثل هذا الجلد، وكأنه جلد مخبأة يد المرأة البكر العذراء في خدرها يعني التي ما خرجت. فالرجل خر صريعا في وقتها، يعني صريعا نزل في حوضه وكأنه أغمى عليه مقام. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه فغضب، قال: علام يقتل أحدكم صاحبه، ألا إذا رأيت ذلك قلت كذا وكذا؟ وفي رأي بركت عليه أو قلت كذا، وعلمه أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم طلب منه في رواية أنه يتوضأ ويأخذ ماء وضوء ويصبه على سهيل، وأيضا بين بعد ذلك سلم الرقية في ذلك. فإذا العين قد يصيب المرء عينا، وبهذه العين يمرض فيحتاج إلى رقية شرعية، كما جاءت السنة في ذلك تبين. بل قال سبحانه وتعالى: ليزلقونك بأبصارهم، يعني يزلقونك يحسدونك. فأنزل الله عز وجل أيضا الرقية من الحسد، فقال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، وقل أعوذ برب الناس. كل هذه نزلت في الرقية سواء بالعين أو الحسد أو غير ذلك. إذن جاءت السنة والآيات تبين أنه تستخدم الرقية، تشرع الرقية في هذه الأمراض. بل مثلا لما رأى امرأة جاءت تبايع وكانت هناك سعفة في وجهها، يعني في وجهها سعفة، يعني كأنه شيء يظهر عليه أنها مصابة بشيء، قال: استرقوا لها، يعني أصل فيها أنها عندها سحر أو عندها شيء في أثر في الوجه بذلك. وهذا بيلاحظه أهل الخبرة لما ينظروا لأحد يعلم أنه مصاب أم لا. فقال: استرقوا لها، اطلبوا لها الرقية. فأمر أن تسترقى له. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عائشة في مرض موته كان ينفث في يده ويقول: يقوله الله أحد والمعوذات، ويمسح بها جسده أيضا، فكأنه يستخدم الرقية في مداواة للمرض اللي كان فيه حمى وشيء وغير ذلك. إن الرقية قد تكون كما قلت من أنواع عين، حمى، حسد، لدغ العقرب، كما جاء في الحديث الذي ذهب بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل القرية أو المكان، حديث أبي سعيد الخدري في السنن، فأتوا على قوم فطلبوا القرى، عارفين إيه طلبوا القرى؟ ضيافة يعني، فأبوا مش هنضيف، فجلسوا. ثم حدث أن كبيرهم لدغ أو شيء أصابه شيء سيده، فقالوا: هل عندكم إدراك الحد يرقي سيدنا عندما سأل؟ فقالوا لهم: هل عندكم إدراك أو عندكم رقية؟ فقال رجل منهم من الصحابة: أنا أرقي ولا أرقي حتى تضربوا لنا سهلا أو تضربوا لي سهلا من الغنم ضربوه. فقالوا: نضرب لك. ضربوا له سهما، انتفقوا، فرقه بالفاتحة، فشوفي بفضل الله تعالى خدوا قطيع من الغنم ورجعوا. فلما رجعوا قالوا: لا نقربوا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما فعلنا. فلما النبي قال ضحك النبي قال وما ادراك انها رقيه، يعني كيف علمت ان الفاتحه رقيه؟ فقال اضربوا معي بالسهم، واقرهم على ذلك. هذا الحديث مهم نتكلم عنه في الاخر، في اخذ الاجره. اذا الرقيه لو لاحظتم مشروعه، ليس مشروعه. وايضا عندنا حديث عمران بن حصين قال لا رقيه الا من عين او من حمى، يعني وده ليس على الحصر لكن يبين ان الرقيه تكون من العين من الحمى. حتى جاء في حديث 70,000 من ضمن انواع الاربعه انهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقيه، اذا الرقيه موجوده. بل النبي صلى الله عليه وسلم رقي لما اصيب بالسحر، فجاء جبريل ومن معه الملك الثاني ورقي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي رقى، رقي ورقى. اذا الرقيه مشروعه ثابته كما بينا. لكن الاشكال في حكم الرقيه، ما هو حكم الرقيه؟ خلاص احنا قلنا مشروعه، هل الرقيه استثناء على الاصل؟ الاصل عدم الرقيه، وهي مستثناء رخصه فتكون هي على الكراهه، ام هي على الاباحه، ام هي رقيه مباحه والمستثنى ما كان فيه من شرك او من مخالف للجاهليه؟ لان مثلا قال اعرضوا علي رقياكم فلا بأس بالرقية ما لم تكن شرك. يبقى الخلاف أين؟ الخلاف بين العلماء، هل الأصل في الرقية كان المنع؟ لأن عندنا الحديث الباب اللي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، إنما التمائم والرقى والتولة شرك، وده أسلوب حصر وقصر للثلاثة، ويفيد العموم أيضا على أن الرقية شرك والتمائم، أو يعني الأصل فيها أنها المنع. لأن هناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى، وبعض العلماء قالوا الأصل في الرقية التحريم النهي، إلا ما جاء الشرع باستثناء الرقى المشروعة من ذلك، وأفهموا ليش الثمرة من ذلك بعدين. لأنه قالت عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقى، يبقى رخص يعني الأصل إن هي المنع، وذلك سبب اللي كان في الجاهليه عندهم رقى شركيه كثيره، فكانه رخص في الرقى اعرضوا عليها رقاكم ما لم تكن شركا، وهنا انها شرك في حديث. فقالوا اذا الترخيص من حديث عائشه لا يكون الا بعد منع، يبقى الاصل كان المنع، وجاءت الرقيه المشروعه اللي احنا تكلمنا عنها الان استثناء ترخيص رخصه، والاصل في الرقى المنع. لكن ليش انا بقول هذا الكلام؟ ما اقول لك الاصل في الرقيه المنع الا ما جاء النص بالرخصه، يبقى تنظر في الرخصه اللي جاءت، لم تجد ترجع للاصل من المنع، وسنحتاج تبين طب ايش شروط الرقيه لرخص فيها. لكن انا بتكلم عن القول الاول. القول الثاني قالوا الاصل في الرقى الاباحه، الاصل في الرقى الاباحه الا ما دل الدليل على المنع، يبقى الاصل ان الرقيه مباحه، واللي جه فيه المنع هو اللي نقول به، لم ياتي بنا ما اقدرش امنع شيء، الاصل فيه الاباحه بخلاف الاول الاصل المنع. فمن اتى برقيه لا نعلمها نقول المنع، الا ان نرخص فيما جاء فيه الدليل. طب اللي اصحاب القول الثاني ما دليلهم؟ حديث عمرو بن حزم قال ان اناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهيت عن الرقى؟ قال اعرضوا علي رقاكم ما فلا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن الأصل في الرقى هنا كأنها صحيحة، إلا لو كانت الرقية فيها شرك دي الممنوعة. هذا معنى الكلام، لأنه قال ما لم تكن شركا. إذن الآن عندنا قول الأول وقول الثاني. قول الأول الأصل في الرقى المنع والحرمة إلا ما جاء فيه الرخصة، والقول الثاني الأصل في الرقى الإباحة. طبعا أصحاب القول الأول حديث اللي معنا شرك حديث الباب، انما التمام والوقعة هو الشرك. والحديث الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقعة، وده نهي عنه. فقالوا اصحاب هذا القول ان لو كانت الرقعة على الاباحة لما جاءت الشروط التي اشترطت في الرقية، ان في رقعة شروط جاءت في الرقية سنبينها حتى تكون الرقية هذه مباحة. لو شيء مباح لا يقيد، ده هو الاصل المنع، وابيح رخص ورخص بالشروط. لكن لو كانت الاصل الاباحه على القول الثاني لماذا نقيدها؟ جاءت الاباحه فيها، وحديث عائشه ظاهر في رخص، رخص في الرقى، والترخيص لا يكون الا بعد ايه؟ بعد منع. طيب، والمستثنى من المانع هو كما سياتي معنى ان ترقى بك، ان الرقيه بكلام الله او باسماء الله وصفاته، كلام الله يعني القران، او باثار النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت فيه. هذه من الاستثناءات. طيب، هو ضابطها قول، والراجح الاعلم القول الاول، على انك لو قلت بان الاصل فيها المنع الا ما جاء فيه الرخصه من الرقى التي لها الشروط التي ستبينها، سيحسن لك الماده، لان كل من جاء برقيه خلاف هذه الشروط تقول له كأن العبادة التوقيفية الأصل المنع، إما تكون شركا أو بدعة أو غير ذلك، وده الثمرة من هذا الخلاف. طيب، لو قلنا الآن ننزل لأنواع الرقى، إن عندك رقية مشروعة وعندك رقية محرمة أيضا. فالرقية المباحة لها صور وأشكال. أولا تكون بتلاوة القرآن من صورها، ترقي، ترقي بالقرآن، من قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولما نزل جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم رقاب آيات المعوذتين وبالقرآن، وعائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وينفث في مرض موته صلى الله عليه وسلم ويمسح به جسدي، وكانت المعوذتين كله الله أحد أيضا. هذه لابد ان تكون ايش؟ باسماء، بالقران، او تكون باسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث الرقيه، كان يرقى بالريق فياخذ من ريقه على اصبعه ويضعه في التراب فيقول بسم الله تربه ارضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا. طبعا قال بإذن ربنا، هذا الأصل، لكن هنا سواء حملت ذلك على أثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم تلقي به، وفي ذكر اسم الله عز وجل أيضا، وفي بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرتي وسلطاني من شر ما أجد وأحاذر، تقول سبع بسم الله 3 مرات ويستعيذ 7 مرات. ومنها ما جاء أنك تقرأ على المريض الفاتحة وتمسح بها جسده، ومن الفاتحة اللي حدثت مع الرجل حديث سيد الوادي الطوم أيضا. ومن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 لما تدخل على مريض فتدعو له بذلك في الحديث. طيب، هذا كله وارد سواء كان، لكن شروطه أولا أن يكون من الكتاب أو من السنة. يبقى لما تيجي ترقي لابد من الكتاب او من السنه، وهذا يعد اجماعا كما نقل ابن حجر والنووي وغيرهم على ان الرقى تصح بشروط 3، وممكن تكون اولا الا تكون شركا، مش بالكلام شيء شركي، فلا يكون باسماء الجن اسماء الشياطين كلام، فهذا يكون شرك. الثانيه ان تكون باسماء الله الحسنى او صفاته العلى، أو بأفعال الله سبحانه وتعالى، أو بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. دي الثانية. لعلي قلت أولا كمان بكلام الله وأسمائه وصفاته وآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ده مع بعض، هذه واحد. والثاني شيء ألا تكون شركا أو قبلها أيضا. والثالث أن تكون بلسان عربي مبين. يعني، وهذه مسألة أن تكون الرقية بلسان عربي مبين، لأنه الرقية التي تكون بغير لسان عربي مبين فيها ممنوع عند العلماء. وأيضا الرابع في الشروط ألا تكون بكيفية محرمة، يعني بقى هذه بمعنى ألا يتعمد قراءته وهو جنب مثلا، أو يتعمد قراءته في الحمام، أو هو ملطخ بالجنازة، ملطخ بالنجاسة، وهذا كله إن فعل يبقى ده إرضاء للشياطين، هذه محرمة لا تصح. ألا يكون فيها أيضا كلاما كفريا أو كلمات فيها سحر أو كلام محرم كشتم أو بذاءة أو شيء ما يصح. من الشروط أن أيضا أن يعتقد أن كل من الراقي والمرقي أن النافع هو الله عز وجل والشافي هو الله عز وجل، والرقى أسباب. أخيرا ألا يعرف عن الراقي أنه ممن يعمل بالسحر أو الكهانة أو العراف أو العراف، لأنه لابد سيكرر كلام محرما داخل الكلام اللي بيقوله. هذه شروط للرقية المباحة. والبعض يتكلم في طلب الرقية من أهل الكتاب، لأن ورد فيها أثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كانت امرأة ترقي عائشة وكانت كتابية، فقال لها أبو بكر ارقيها بكتاب الله، ويقصد التوراة اللي كانت معها. وبعضها قال النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا قالوا للنبي إذا كان قد جوز، لما قالوا رقى كنا نرقي بها في الجاهلية، فقال اعرضوا علي رقيا الرقية هذه حق ما لم تكن شركا، هذه كلمة حق هذه واحد، فلا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذا قالوا إذا كانت كان بيعرضوا عليه رقيهم في الجاهلية فكان بيجيز بعضها ما لم تكن شركا، يبقى من باب أولى أن ممكن رقى أهل الكتاب تجاز ما لم تكن طبعا، ونقول فيها خلاف، لكن الأولى الترك. لكن أنا بتكلم عن التأصيل العلمي في المسألة، ده ليس له علاقة بالذهاب للقساوسة في كنائسهم ومعابدهم يطلبون الرقية منهم حاليا ويتبركون به ويعتقدون أنهم ما يعتقدون هذا، لا، لأن بعدين زريعة ممكن أقول لك ما هو يجوز فيذهب، هذا ليس المقصود. هنتكلم في أصل المسألة، لكن الذهاب لهم ومعروف ده هم بيسحروا مصر لما يذهبوا إليه، ده ناهيك عن الشرك اللي بيقال في هذا الكلام. احنا بنتكلم عن الناحية العلمية، إذا قال هذا الكلام ليس فيها كلاما محرما في ذلك، لكن لابد سد الذريعة في ذلك أيضا. وطبعا الرقى اللي فيها دعاء الجن والأموات وغير ذلك دي شركيات كلها التي موجودة. يبقى هنا تكلمنا عن شروط الرقية المباحة، فدل ذلك على لابد من نبين أيضا الرقية المحرمة، لأن الرقية المحرمة بتكون على نوعين، إما فيها شرك أكبر أو شرك أصغر. والشرك الأكبر أن يرقي بغير ما قلنا من قبل، بمعنى ممكن يرقي بأسماء الجن والملائكة والأنبياء والمرسلين والمقبورين والأولياء، والصوفية عندهم كده كتير، يجيبوا بقى عبد القادر الجيلاني والعباس وزينب والحسين باسم الجن وباسم الشياطين وباسم الأصنام وباسم كل اللي، ويدخل كل ذلك فيها حجر وصنم وشجر إلى غيره، كل هذه رقى شركية، وهذه تخرج صاحبها من الملة، تتقصد بذلك. أما الشرك الأصغر أن تفقد شرط من الشروط اللي قلناها ما دون الشرك اللي بيننا الآن، شروط أخرى اللي تكلمنا عنها، يعني ممكن رقى بلسان غير عربي، راح رقى بالفارسية بالإنجليزية لغة أخرى. بعضهم قال كخطاب إن هذه الرقعة من الشرك الأصغر. قالوا ليش وسيلة للشرك الأكبر؟ لأنه ما نعلم رقية جاءت باللغة العربية. بس دي إشكال طبعا، معناه إن الذي لا يتقن العربية لا يستطيع أن يرقي. والإشكال هنا بيقولوا ليش؟ إنه ممكن يستعين في الرقية من غير ما تعلم. يرقي بلغته، يجيب بقى ملائكة جن على شياطين على أي شيء فيستعين، لذلك هم منعوا من هذا. لا نمنع الذي لا يتقن العربية إن هو بيستطاع أن يرقي بالقرآن سيحفظ القرآن خلاص، لكن ممكن في آثار ما يستطيع إنه يحفظها على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كانت الرقية بكلام غير معلوم عربيا فممكن يقع المرء فيها وسيلة للشرك فيها، لذلك هم منعوا من هذا الباب. أو بعض الشروط التي تكلمنا عنها. هذا كان الكلام عن أنواع الرقى. تبقى معنا مسألة حكم الأجرة على الرقية، هل يجوز أن الواحد يرقي ويأخذ أجرة أم لا؟ يعني هل حلال أم حرام؟ كثير من الرقاة يأخذوا أموال. نعم، وممكن تقول هذه متفرعة عن مسألة تكلمنا عنها من قبل، هل يجوز أخذ الأجرة على العبادات أم لا؟ مثلا يعني الإمامة، الخطابة، تعليم القرآن، تعليم العلم الشرعي مثلا، أو ممكن تحملها على مثلا تدخل في هذه أيضا إنه مساعدة الأخ لأخيه من باب الاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. طب هل يجوز لك انك ترقي وتطلب ثمن عن هذه الرقيه؟ على قولين عند اهل العلم في هذه المساله. هل القول الاول بجواز اخذ الرقيه، اخذ الاجره على الرقيه. واستدلوا بادله كثيره حقيقه. اشهرها طبعا حديث الراقي الذي رقى سيد القوم بالفاتحه وقال لن نرقي والله لا ارقي حتى تاتوني بقطيع من الغنم. طلبوا الأجرة على ذلك أو تضربوا لنا بسهم، يعني اضربوا لنا شيء. فلما رقاه شفاء أخذ القطيع، فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله لا نأكل. تبي ورع الصحابة، لا نأكل منها حتى نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا إلى رسول الله وقص عليه القصة قال لهم مقرا بما فعلوا: وما أدراك أنها رقية؟ حتى ضحك أو ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إقرار. ثم لا قال: بل اضربوا لي معكم بسهم. ده كمان ده إقرار ثاني. فقالوا: إذن يجوز نحن ناخذ الأجرة على الرقية. وفي رواية أخرى قال لنا سلام في لعمري: لقد أكلت برقية حق، إن كنت نعم. بعضهم قال له ذلك، قالوا انه من اكل برقية باطل فقد اكلت برقية حق. لعمري من اكل برقية باطل او برقية باطل فقد اكلت برقية حق، فسماها اكلا، يعني اخذها عن حق، يعني مقابل شيء. ولا بعضهم ياخذ بمقابل باطل لو كانت الرقية غير مشروعة. وفي رواية قال: انا اكل من اجل الرقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل. طبعا هذه بالشروط اللي خدناها في الرقية المباحة. والقول الثاني قالوا: لا، لا يجوز الأخذ من الرقية لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وقالوا هذا هو عليه، أن من استطاع أن ينفع فلينفع فليفعل، لا يسأل شيئا مقابل ذلك. وعلى أن الرقية عبادة، والعبادة الأصل فيها لا يأخذ فيها أجر، عليها أجر. بل هم قالوا بأن الرقية من باب الشفاعة، كأنك بتشفع لي، يعني ترقيه. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على الانسان بما يشاء. والاصل في الشفاعه انه لا تاخذ على شيء، يعني جه واحد طلب منك اشفع فيه عند فلان، علي دين، اذهب معي هناك اخبره انه يؤخر عني، او اشفع لي عند فلان يقبلني في الدراسه معه، او اشفع لي في كذا وزكيه، فانت مش تقول له ماشي انا بس ليا كذا وليا كذا. لا، الشفاعه لا يؤخذ عليها، باب المرايات لا يؤخذ عليها اجر. فقالوا هنا الرقيه كالشفاعه اصل ذلك ايضا لا يؤخذ عليها اجر. الحق ان المساله كلامهم طيب اصحاب القول الثاني، لكن نقول ان الدليل عند اصحاب القول. طبعا اصحاب القول الاول كان ممكن يوجه دليل، قالوا ما فعلوه. طب هتقول ايه؟ أتقصد إن هم كان لهم حق الضيافة، ولما لو ضيفوهم أرادوا أن يعزروهم أو طلبوا منهم ذلك من باب التعزير. جميل، كلام كلام جيد يعني ممكن يقولوه، لكن طبعا هيشكل عليك إن خلاص النبي صلى الله عليه وسلم علم القصة، ولما أقروا لم يقروا على هذا الأمر. يعني أقصد التحكم في توجيه الدليل، وإلا كان ممكن نقبل إن في قصة هذه طلبوا منهم لذلك، لأن ممكن تقول هم استشكل عليهم بعدما أخذوا الغنم لا نأكل حتى نأتي النبي، خافوا ألا يكون لهم حق، إذا الأصل فيه إشكال. لكن نقول بأنه لو كانت المسألة على هذا بيانها النبي صلى الله عليه وسلم قال قل وقال اضرب معي سهم، طب ليش هيضرب بسهم بقى كمان يعني؟ فإذا الراجح إن كان يحتاج إلى ذلك، والأولى حقيقة إنه يترفع عن ذلك إلا لو كان حبس وقت له وما عنده، وأحيانا بيرقب الساعة واثنين وثلاثة وما عنده مصدر دخل، فيأخذ بقدر ويجعلها جعلا أفضل، لأنه هو هنا على خلاف كمان، طب يطلب أجرة محددة أم يطلب جعلا؟ لأنه هو قال لنا اضربوا لنا سهم أو حتى نأخذ قطيعة من الغنم، فكأنهم برضو لم يحددوا، هم طلبوا أن يأخذوا شيء، ولذلك الصحيح أن تكون جعالة أيضا. بمعنى إيش الجعالة؟ أنه هو ما يشترط، لكن ينظر بقى لسيعطينا العرف والوقت وغير ذلك ويعطي ما لم يحتاج إلى ذلك. وهذا حقيقة أرجح بذلك أيضا. طب وليش نقول هنا؟ لأنه كما قلنا أن نعم حديث من استطاع منكم أن يفعل خاف ليفعل، هذا عام خصص بجواز الأخذ بالأجرة، أخذ المقابل بالحديث الذي بينا معكم فيه أيضا. وقلنا نعم العبادات ليست عليها أجور، صحيح العبادات الأصل فيها أن لا يؤجر على المرء، لكن قلنا إذا جاء الدليل على أخذ الرقية على الأجر على الرقية فقلنا هذا استثناء، لذلك بدليل إحنا بنقول حتى بعد ذلك في أمور خاصة بالأئمة والخطابة وغير ذلك والقرآن أيضا عندنا في جواز الأخذ على القرآن أيضا، لكن بالتأصيل العام نعم إن من كانت عبادة لا يأخذ الأجر عليها أيضا إلا ما دل الدليل على ذلك. طيب هذا كان الكلام في ال ال ال الرقية. في مسألة متبقية يعني هي مش خارج ما تكلم عنها لكن بنتعرض إليها كثيرا حقيقة في مسألة الاسترقاء والرقية، وتكلم فيها بعض أهل العلم اختلفوا. نعم مسألة طلب الرقية، نعم بذلك مسألة الاسترقاء. طيب وهل الاسترقاء هينافي التوكل أم لا ينافي التوكل؟ طبعا مش هينافي أصل التوكل، كلام واضح كلامنا كله، فينافي كمال التوكل أم لا ينافي كمال التوكل؟ يعني هل الاسترقاء يقدح في التوكل أم لا يقدح في التوكل؟ ده أصل المسألة اللي فيها الخلاف بين العلماء. طبعا أصلها حديث 70,000 لما قال عليه السلام 70,000 يدخلون لنا الجنة. قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. طيب فهنا تكلم العلماء، طب هل الذي يطلب الرقية هذا قادح له في كمال التوكل أم لا؟ الحق الخلاف قوي في المسألة، قوي بمعنى كل من القولين لهم حظ من النظر فيه. إيش؟ لا موش حاجة إيش؟ هو طلب الاستقاء هو الحديث ده اللي هو أصلاً اللي هو الرقى لشفه وقال إن يسترق ده لم يردش بقى ده بترد بقى؟ أنا أتكلمت لسه أي كل ده اللي هيرد عليه؟ طيب لا ما يردش على فكرة، على فكرة نفسها رضي لا ما يردش يعني يرد على الفكره. قصدي ان النبي قال هو يعني عايز اصلا صلاح الاستقامه، اذا ما تتعجل وما تقطعني وقت خليك انتظر يعني، بس انا قلت ان في حاجه قلتها غلط فانت بتوقفني عشان تردني الكلمه، فما دام انت عندك اعتراض اعترض على ما ننتهي وتسمع المساله بكاملها ثم تشوف اعتراضك ترد عليه اللي كان في راسك ولا لسه هتعترض علينا تاني. لا احسنت، فنقول هنا انا لا اوقفني ان انا ظننت ان قلت شيء خطا فانت بتصحح يعني في نطق او شيء. طيب نرجع نقول المساله هذه ضابط المساله، هل الاسترقاء ينافي التوكل؟ وانا اقصد بكمال التوكل ام لا؟ اختلف العلماء على قولين. القول الاول ونقل عن جمهور الحنابله وطبعا وترجيح ابن تيميه وترجيح النووي من عند الشافعيه ايضا ومن المالكيه القاضي عياض، وقالوا ان طلب الرقيه قاضح في كمال التوكل، كمال التوكل، ولهم ادله من الاثر ومن النظر. قالوا من الاثر، اعتبروا الادله معا، قالوا 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب لما ترك النبي ودخل، ثم قال هم الذين لا يسترقون. هذه واحده. وفي روايه لا يرقون وروايه ضعيفه، مش هنتكلم او مش ضعيفه، هي شاذه مش ضعيفه، يعني انا عندي مسلم بس شاذه في الكلمه، ولا يكتوون ولا يتطيرون، ثم قال وعلى ربهم يتوكلون. طيب وطبعا هنا وايضا استدلوا بقول استدلوا في قالوا هنا يسترقون، طبعا ندل على رواية يرقون بس عشان رواية يرقون ما تصح، لسبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقي، جاءه جبريل ورقاه صح، والمرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وقال استرقوا لها، هو إن هي طلبت الرقية يبقى هي مش في الحديث ده، هو النبي قال استرقوا لها يعني اطلبوا لها الرقية، واحد من الخارج زي ده فقه، انك لما تجد انا اقول بعد ذلك تجد ان واحد صاحب او اخت صاحبها تحتاج الى الرقيه ما تجعلها تطلبها، هي تذهب ترقيها او ترسل لها من يرقيها، اذا استرقوا لها خارج عن الموضع النزاع، مش في النزاع اللي معانا، النزاع اللي معانا ان الفرد هو اللي يطلب الرقيه، لكن الخارجي لو طلب له الرقيه وارسل له راقي وخبط دخل قال انا قدمت لازورك بسم الله ورقاه، الرجل لم يطلب الرقيه ولا المراه، فالحديث ليس في النزاع، لكن في دلاله على ان انك ترقي للغير، عشان كده احنا بنضعها بنشذذ اللفظ يرقون، الكلام كله في يسترقون. طيب طيب فقال هنا ايش في وجه الدلاله من الحديث؟ ان الثلاثه اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم خصال ثلاثه، قال تم بهم، قال وعلى ربهم يتوكلون، اذا هذه الخصال الثلاثه مع جعلها من خصال التوكل وعلى ربهم يتوكلون، انتبهوا لان هي دي قوه النظر عندهم هم اصحاب هذا القول في هذا الحديث، يعني كان التوكل تم هو هم على ربهم يتوكلون، التوكل يتم بالخصال الثلاثه اللي قبله ايضا، فمن استرقى فقد نافى كمال التوكل او قد حكم. هذه حديث، الحديث الثاني عند مسلم الامام احمد بسند صحيح، قال من اكتوى او استرقى فقد برئ من التوكل، هذا من اكتوى او استرقى فقد برئ من التوكل، يبقى كان من اكتوى او استرقى برئ من التوكل. طيب ده نص عنده، ده الاثر. طب النظر قالوا ان لو احد طلب الرقي من احد فرقاه الرقي فقدر الله له الشفاء، قالوا قلبه سيميل للرقي فيكون في قلبه نوع ميل لغير الله عز وجل، وهذا يقدح في كمال التوكل حتى لو كان هو متوكل، لكن يقدح في الكمال خاصه لو تكرر ذلك. ده اصحاب القول الاول. اصحاب القول الثاني، وهذا قول المالكية أو كثير من المالكية ترجيح القرطبي والطبري، وقالوا بأن الرقى ليست قادحة في التوكل، طلب الرقى يعني ليست قادحة في التوكل. طب أدلتهم، قالوا القول الأول حديث عائشة، أو الدليل الأول آسف حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقى، فقالوا هذا يدل على العموم، رخص في الرقى يعني طلبها استرقي، أن ترقي وتسترقي، ده المقصود نرخص ذلك. وقالوا الرقى تكون ايش من شروطها عندنا اسماء الله، باسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وهذا من تمام التوكل انك تطلب او الرقية باسماء الله وصفاته. فهذا كيف يكون قضاء عند التوكل وانت ما طلبت الا بالرقية باسماء الله عز وجل؟ واستدلوا بحديث السلام اعرضوا علي رقياكم او رقاكم اسف ما لم تكن، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، لا بأس بالرقى اعرضوا علي رقاكم ما لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. فلو كانت الاسترقاء قاضح لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في التوكل. واستدلوا بحديث الرجل الذي رقى بالفاتحة فقال اضربوا معي بسهم. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله ولا تداوى المحرم، فقالوا الرقية من التداوي وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا التداوي أسباب شرعية وأسباب حسية مادية حسية يعني، وهذا من الأسباب الشرعية وقد النبي صلى الله عليه وسلم راغب فيها. والرقى نوع من أنواع التداوي، فكيف تكون قادحا وهم مثلها من سباق الأدوية أو باقي الأسباب الشرعية التي يأخذها المرء، ليست قادحة في كمال التوكل. بذلك قالوا النظر لا رد مع النظر، الراقي الذي يطلب الرقية لا يعتقد في الرقية ولا يعتقد فيها يعني، إنما يعتقد في الله عز وجل وأن الرقية سبب، فإن كان اعتقاده صحيح لا يقدح في كمال التوكل. لذلك هذا أصحاب القول الثاني. الترجيح صعب صح؟ إيش رأيكم؟ ما رأيكم؟ يعني بتدبر الأدلة وفعلا الترجيح صعب، الترجيح صعب بس يعني ال ايش الرد الثاني؟ هسه ما ردناش اصلا، احنا عرضنا هما رد من الاول وهيرد، انا هرد بس انا بتكلم. نعم طيب نسمع. هو البس جيد لما تنظر، انا علميا بقى لازم تنظر عند قول وقول، تنظر في أدلة القول يعني، أولا ترجح بأدلتك ثم ترد على المخالف. طب هتصف الأدلة اللي عند المخالف في كلامهم زي هو ده كلام علمي مش كلام يعني مش فلابد بعد ما تقول كلامك تقول والله أنا كلامي مبني على الأدلة الفلانية. أصحاب مثلا القول أنت واضح أنك تاخد القول الثاني صح كده، يعني إن طلب الرقية ليس قاضح في التوكل ولا غلطان، قاضح في التوكل. طيب يبقى لابد ترد على اصحاب القول الثاني. ولو قلت لك انا لن اميل ده نظر اللي انت قلت، فانت رديت النظر بالنظر. لا هو ده نظر مش ما هو عندهم نظر واثر، فانت قلت الان انا سيؤدي الى الميل، وده اللي قالوه اصحاب القول. فاصحاب القول قالوا لا انا هو زيه زي حبايه البنادول. لو انت قلت لي كده انا هقول لك ان حبايه البنادول والدواء اللي بتاخده الان للصداع وللبرد قلبك سيميل ان هو ده كده. ايه الفارق؟ ده انا باخد تبني الراي الثاني وارد عليه نظرا ما تفرق. ايه اللي يخليك تميل على الرقيه ولا تميل على الدواء؟ بالعكس ده الرقيه فيها اسماء الله، فلو ركنت يعني ان ده كلام ربنا او ايات الله عز وجل فغير الدواء. انا بكلمك عن النظر الاثر انت ما ردتش طبعا، بس انا اول جيد انا بس بفهمك اما تحب ترد تتبنى راي لابد تنظر للقول المخالف ايش هتفعل فيه. كيف ستصرف كلامه او تبين كيف ترد عليه. نعم يا دكتور، الكلام مفتوح للنت لو حد ايه يعني يشارك، يعني نشارك. احنا مش هدخل في التبرك اليوم للوقت، بس انا يعني هناخد المساله دي ونكتفي ان شاء الله يعني. نعم، عشان العدد قليل حتى اليوم، الناس مش عارف فين. يلا، طبعا العدد قليل مقصودش بيه انه له علاقه بالدرس، لكن حتى لو نحرم الذين غابوا لمرض، انا اعرف بعضهم مرض وبعضهم عنده ظرف من الدرس فقط، لكن ليست المساله مرتبطه بكثره او قله. تفضل يا استاذ، تفضل يا توفيق. اصحاب القول الاول قالوا اسلام بعد ما ينفوا روسيا وغيرها في حديث السبعينات، بس ماذا ردوا على الموضوع مثلا ان احد يريد الاعلان ولا يستطيع ويريد كما قلت انه ياخذ من دون غيره، فما ما ردهم على هذا؟ ان الشخص هذا اللي عنده اختلالات معدية وغير ذلك يحتاج مثل يحتاج شفاء، طيب وهو لا يستطيع يعني ضعيف جدا، فكيف يؤدي الى كيف يعني ياخذ اسهم ضروره قريبه؟ يعني انت تريد تقول انه هو محتاج لذلك يعني؟ نعم، يعني ما عنده مش قادر يرقي نفسه فبيطلب احد يرقيه يعني. ما ردوا على مين؟ رد مين على مين؟ انت انا ما وصلتهمش كلامك عشان يردوا عليه انا، يعني اقصد اقول لك ما هو مش كل كلام تقوله هتسال هم ردوا عليه ازاي، هم ما عرفوكش لسه. لا بس دي بس ان وجهه مش بتاعتهم، ما لهاش دعوه، انا مش هتكلم عنهم، انا ما انا اتكلم عن ما قيل يعني كلام العلماء، فدي مساله. لكن انت الان بتعينك تطرح ان هو لو محتاج للرقيه ايش كيف سيفعل؟ يطلبها او لا يطلبها؟ طب هو ممكن يقول لك يطلبها مش منعته، لكن هو قادح في كمال الطلب، هو ده ملوش علاقه بالنزاع اللي معانا. يعني انت الان تحتاج لرقيه، كذلك انت تحتاج للدواء، هيقول لك انا ما منعتك من الشرع اباح لك، لكن هل هو قادح في كمال التوكل وده كلامنا ام ليس بقادح لكمال التوكل؟ فاهم النزاع فين؟ نعم. نعم. دعوت الله لك. فهي كانها كان ليها سبب زي طلب الرقية يعني، ما لسه ما كانش كانها رقية. لا بس هي ما طلبتش الرقية. قصدي هي من باب ان هو سبب او هو زي دي، فهي كانها نقص الاجر عشان كده يعني. هي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان هي ممكن لو تصبر من غير ما تاخد سبب تضمن الجنه، كانها كمان كمال التوكل ان هي ضمن الجنه. يعني انت عايز تستانس بالحديث لما قال لها يعني ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت ولك الجنه، فهي قالت اصبر يا رجل اصبر، لكن ما تستطيعش تقول انه قادح في كمال التوكل في الحديث هذا، انه يعني ما تستنبط منه. لا ده هو مش ما هو ما هو يقول لها لو صبرتي لك الاعظم تدخل الجنه، خلاص يعني بالصبر هتدخل الجنه على هذا الابتلاء ده. لا مفيش استرقاء في المساله اصلا، ده الحديث كله مش في استرقاء، عشان بس ما تاخدوش على هو حديث عام. هو هيقول لك هو بتطلب الدعاء بالشفاء، فقال لها لو صبرتي لك الجنه، قالت اصبر. الدواء، لان الدواء علاج، ما هي الرقيه مش قلنا في تعريف الرقيه ان هي تداوي، نوع من التداوي، والدواء تداوي. يبقى لما يبقى انت لما تقول بقى ان طلب الرقيه هيقدح في كمال التوكل، انا هلزمك بان طلب الادويه وطلب الشفاء من مثلا بالادويه او من هيقدح في كمال التوكل، هلزمك بهذا لان الاثنين تداوي، هي دي المساله. لكن هي فهمتني، هلزمك بذلك. لكن هي لما جاءت كلمات في الدعاء ده مسألة أخرى. ممتاز. لا فين الاستدلال؟ انت عايز تقول اه هو حاجة عظيمة جدا، بس كل الناس تقترح، عشان كده هي فعلا تبدأ في كلام التوحيد. شايف اللي أنا قدرت تاني آخر اللي الصرع. لا الصرع بعيد عنك، لان هي ما طلبتش رقيه، طلبت دعاء بالشفاء. ومع ذلك انت لو قلت من حديث الصرع اي واحد هيطلب من ناحيه دعاء هتقول له انت قاطع في كتابات التوكل. لكن مثلا باين كتير دعوا له، هو دعا للناس وليه يعني، ف يعني لو طلبت الدعاء تقطع في كتابات التوكل، لكن هذا ليس. لكن انت عايز تتكلم في الحديث السبعين. نعم تاني. معلش ممكن ارد في حاجه بالنسبه لي يعني، بس ارد على الراي الثاني اللي هو بيقول لك ده التوكل. اللي لا يقدح ولا يقدح؟ نعم اللي يقدح ام لا يقدح؟ لا اللي بيقول يقدح في التوكل. يعني انت القول الاول. طيب هترد عليه ولا معاه؟ ارد عليه. انت رجعت يعني، انت قلبت نفسك دلوقتي في دقيقتين على طول غيرت اخوالك. النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ان هو كان بيستقبل وطلب مرات اهله، او السيده عائشه، السيده عائشه شغال بحث وانت قاعد معانا، ما ينفعش العلم كده بس. ماشي هسيبك المره دي، ما ينفعش في درس العلم تبحث عن المساله وانت قاعد دي، تبحث تسهر عليها بالليل وتجيبها لنا بعد كده لو عايز. طب قول يلا، لو تسعنت بالحديث بس انا ماشي مفيش اشكال. أمرني أنا أسترقي من العين. طيب لا ما دي ما ده اللي احنا قلناه. طيب فيها ايش هيردوا عليها اصحاب القول الاول؟ دي رقيه وليس استرقاء. اريحك بس، هيرد على الحديث دي كلها احنا جبناها، القول الثاني القول الاول ان دي كل الحديث عليه وسلم وحديثها ان هو اللي بيرقي نفسه ما طلبش الرقيه، كل دي كانت رقيه، هو اللي بيرقي نفسه وليس استرقى. نعم بس هو اللي رقى نفسه، والملكان هم اللي رقوا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، هي دي النقطه. لكن النبي هو اللي رقى كمان غيره بعد ذلك ايضا. طبعا ننظر بقى هنا عشان حديث يرضى علي رقاكم بحمل على تحديد، يحمل على تحديد حكم الرقى وليس على الحث عليها. ايه انا اقرا؟ طيب تطعيم ليه؟ طيب الامر بالعلاج يعني ليس، هم سالوه في الاول لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم على الرقى، قالوا رقى كنا نرقي بها في الجاهليه يا رسول الله، قال اعرضوا علي رقاكم ولا لا باس بالرقى ولم تكن شركا. ما خلاص اباح يعني، ما دام اباح وهو ده المقصود الحكم الشرعي اللي قلناه في الاول. طيب ادرجوا فين؟ لحظه. الامر بالعلاج دليل عام، هناك الكي من العلاج المباح ولكنه مكروه، فدليل العلاج دليل عام حتى خرج خارج عن حكم الطلب. طيب ما هو لو اخرجنا الكي وهنخرج لانه من العلاج هتخرجوا مشكله في طلب الرقيه، يبقى الطلب يبقى طلب كل العلاج. يعني لو هنرجع تاني للاشكال اللي بيلزموك بيه الالزام هنا، لو قلنا اخرجنا او عام تداوي دليل عام، نعم طيب، وجاء النهي عن الكي بتاع الكراهه طبعا مش اكثر من ذلك، وقلت هتدخلوا معه كمان يسترقون، يبقى كده تستقون ده مش كي، مش نوع من العلاج، لا ده طلب العلاج، طلب الرقية، والرقية علاج، الرقية الشرعية علاج. طب ما الفرق بين الرقية الشرعية وبين الـ بين الـ بين الأدوية في التفرقة فيها؟ طب الكي بعدين قال للنار فيها مسألة علاقة بالنار وغير ذلك يعني أيضا، لأنه جاء أنهى عن الكي. أضربوا لي بسام خارج النزاع. اه طبعا، ما هو ال الضروب ليه بسهم، هو كانه يعني مش خارج النزاع على شيء، هو برضه هم طلبوا الرقيه فيها، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها الحكم، وبس اقرهم على مساله الاجره، لكن هم الثاني طلب الرقى، لا اعلم هم كانوا ايش حالهم، من لو لم يعتقد في الرقى لما طلب منه الرقيه لم لا لا لا يعني الوقت اللي بروح للطبيب يعتقد في الطبيب، ما الفارق ايضا؟ لا ما لهش علاقه بال النظر، نظر فيه ضعف، الاثر اقوى بكثير، النظر فيه ضعف طبعا. من قال ان اللي بيطلب الرقيه بيعتقد فيه؟ ده ممكن ما يعرفوش، يقول اي حد اطلب هاتولي حد يرقي ولا يعلم الشخص، المهم ان ياتي يرقي بالشرع، فهذه الاثر فيه ضعف. ايش؟ الأربعة لا في الحديث كي لا تطيرون ولا يستكونوا فيها، رجع الحديث. هل أصحاب القول بأن الاسترقاء قادح في كمال التوكل يسحبون هذا على طلب التداوي بما دون الرقى من أسباب التداوي؟ أما النزاع مقتصر، ما إحنا اللي بنلزمهم، السؤال ده مش ليا أنا، يعني أقصد إحنا، هما ما قالوش ذلك، هما جعلوه في الرقية، تكلموا عن الرقية بحديث السبعين، هو الكلام عندهم لأن الأثر عندهم في السبعين والأثر عندهم من استرقى، فهم تكلموا عن الاسترقاء طلب الرقي، ده كلامه عن المسألة هذه. لكن احنا ده القول الثاني، مش احنا يعني، القول الثاني هو اللي بيلزمه، يقول له لو انت قلت ما هي الرقية طلب تداوي على فقلت الان انت جعلتها قبيحة في التوكل للأثر، طب ما الفرق بينها وبين غيرها لطلب التداوي؟ بل القول الثاني لما قالوا بل احنا بنسترقي بكلام الله وأسماء وصفاته، وهذا لنا الحق فيه لان في ايات تبين به غير الادويه المجربه، الرقيه دخلت بالنص وليس طلب التداوي عامه، يعني الرقيه دخلت بالنص فين؟ ماشي ماشي، وانا عارف ان الرقيه جت بالنص اللي هي الحديث، انا اعيده تاني، وليس طلب التداوي، ما هي الرقيه من التداوي، فالذي يمنع الاسترقاء ما الذي يجعلنا لا نقول بغير الاسترقاء؟ ما الفارق بين الرقية وبين غيرها من طلب الشفاء بالأدوية؟ هو ده الإلزام اللي هو يريد يلزمونا به في الرد. طيب خلينا نقول إن قوة القول الأول، أنا في الحديث الثاني أكثر من الأول، نعم هما بيتعلقوا أكثر بالحديث الأول اللي هو قال لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لكنك هو معتمد على ايش؟ على الاربع، قالوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهل نقول هنا الان يعني هل هذا يعني هو هل هذا الثلاثه غير التوكل بتبين ان المساله يعني هل الاسترقاء في الحديث في المعنى فيه هتربطه بانه قادح في التوكل؟ طب ايش الربط اللي في اللفظ ام ليش؟ ان هو قالوا لقوله وعلى ربهم يتوكلون، انهم على ربهم يتوكلون، يعني كان التوكل تمام خصاله الثلاثه. طب هل هم خصال التوكل الثلاثه فقط ام غيرها؟ يعني النزاع في الحديث هذا ليس ظاهر حقيقه في انه يبين انه قادح في كمال التوكل، لانه في اكثر من الثلاثه، اذا المقصود الثلاثه زائد التوكل اللي موجود، لو قلنا الاسترقاء والاكتواء والتطير والتوكل ايضا، لان في امور اخرى غير الثلاثه ايضا تقدح في كمال التوكل، تقدح في التوكل ولم تذكر في الحديث. فالربط في الحديث بانه يدل على ان الاسترقاء قادح في التوكل مش ظاهر، الاظهر منه الحديث الثاني اللي هو من استرقى فقد برئ من التوكل، ان ثبت سندا استرقى فقد برئ من التوكل، وقال طبعا من قبل من اكتوى، فهذا فيه نص ظاهر على انه برئ، طبعا ليس برئ من اصل التوكل، لابد ان يكون برئ من كمال التوكل، فهذا قد يكون هذا اظهر من حديث السبعين ايضا، يعني هذا الاظهر، لكن الاشكال على الخلاف في ثبوت السند الذي فيه. فطبعا اقوى ما يقول عند اصحاب القول الاول هو الحديث الثاني، الحديث الأول ليس ظاهرا في الاستدلال حقيقة، الحديث الثاني أظهر من ذلك. طب هم ارادوا ان يردوا على القول الثاني؟ نعم، ما اكتفوا، قالوا نرد على ادلتكم، عشان احنا كنا بننازع فيها الان ايضا. وفي ادله ليست في محل النزاع فعلا، الادله حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه في النزاع اصاله، عشان ارجعها معكم تاني، ده كان دليل صح. و اعرضوا علي رقاكم الاباس بالرقى لم تكن شركا ايضا. ممكن تقول انه هو برضو هذا دلاله على الاباحه، ملوش علاقه بكمال التوكل فيها ايضا. وحديث المقام، حديث الرجل المقام كالمقام الاخذ على الاجره يجوز ام لا، فبين لهم ذلك ولم يتكلم في مساله كمال التوكل من عدمها، يعني لم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، لانه السؤال ليس على ذلك ايضا. اقوى ما عند اصحاب القول الثاني تداوى عباد الله ولا تداوى بمحرم، ده أقوى ما يكون عند أصحاب القول الثاني في ذلك. فالرد على أصحاب القول الأول قالوا لهم على هذا الحديث، يعني قالوا نحن معكم، حديث تداوي، هذا في تداوي، لكن من الدواء قالوا بعضهم ما يكون مكروها طلبه. طبعا مسألة أخرى التداوي، هل هو التداوي حكم التداوي من الأصل عموما؟ لكن فقالوا إذن لما عندنا بعض الأشياء التي يكره التداوي في حالات يكره فيها التداوي مثلا، فقالوا الرقية تدخل هذه الحالات، وهذا رد فيه عدم قوة، يعني هم يقولوا بأنه الدواء من الدواء ما هو مكروه طلبه، زي الكي مثلا، وهو ده دواء، لكن عند العلماء مكروه طلب، لأن الكي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مكروه، ما قلناش إنه حرام. فإذا قالوا والرقية مكروه تدخل، فإذا تقضح في الكمال، لأنها مكروه مش محرم، تقضح في الكمال أيضا. هنا تظهر أكثر عندهم هذه المسألة، لكن هنا قالوا أيضا اطلبوا التداوي عن اطلبوا الدواء، ردوا عليهم أصحاب القول الثاني صح، فاطلبوا الدواء عن اطلبوا الرقية أيضا، وهذا أقوى ما عند القول الثاني، إنما قال تداوي يبقى اطلبوا الدواء، والدواء والرقية من الدواء يبقى اطلبوا الرقية. إذن هذا يدل على أنه لا يقضح لنا في كمال التوكل، لأن سلم حث على ذلك، ومن حث عليه واستحب يبقى لا يقضح في كمال التوكل. قالوا لا، الدواء طلب الدواء عام، ولا يسترقون يخصص العموم زي ما البعض قال هنا، وكأنه يحمل اطلب الدواء المجرد والتحكم في المسألة، قالوا ذلك التحكم، أو هم يقولون يعني اطلب الدواء المجرد والرقية تخرج من ذلك أيضا، لأنكم لو طلبتم الرقية تقطع في كمال التوكل. وكانوا يقولون أن الدواء مطلوب إلا الاسترقاء، استرقاء مخصوص من ذلك. وقلت النزاع حقيقة فيه قوة، أنا عن نفسي يعني فيه قوة، أقصد من الرؤية. لا هو مش قياس، هو دخل الرقية داخلة في التداوي، هو الكلام كله هنا، الرقية داخلة في التداوي أم لا، ده مش قياس، ده في النص، هي داخلة في النص، لكن هو يريد ان يقول هنا اصحاب القول ان انا استثنيها من هذا بحديث السبعين. انا حقيقه لو ثبت حديث من استرقى فقد برئ من التوكل بسند صحيح، وانا ما لم اراجع، بس اللي اعلمه انا مثلا عند مسلم احمد سيكون يرجح القول الاول، مع اني اميل كنت الى القول الثاني، اقول اميل، لكن المساله مش عاطفه، لكن قول من استرقى فقد برئ من التوكل هذا نص حديث، لا يستر حديث السبعين فيه كلام ممكن يرد ويأخذ فيه في المسألة، لكن لو ثبت حديث من استرقى برئ من التوكل يرجح القول الأول بأنه يقضح في التوكل، بس لو أريد أنه يقضح في كمال التوكل في الوقت طلب الرقية ممكن بعد ذلك يمتنع وأن هو يتوقف فيرجع له التوكل مرة أخرى، لكن أنا أريد أن أبين أقوى ما عند القول الأول حديث إمام مسند أحمد، إمام أحمد من استرقى فقد برئ من التوكل، أتمنى نطيل أكثر من ذلك فيها ما يبقاش الكلام فيها، لكن لذلك أنا حتى إن شاء الله أراجعه الأسبوع القادم نحاول نفصل في المسألة في السند لأنه إن كان السند خالي من الأخذ عليه في شيء لا شك أنه ظاهر في النص فيه. الله تقولي يتوصل إلى حي يتوصل لحية؟ لا لحي حي دخلنا في التوصل ليه رجعنا ورا كان ماشي لا أنا أصلي بس مش أفضل إن هو يدخل من الله ولكن ده جائز مش قياسا على كده ممكن برضه طلب الرقية طالما هو جائز ولكن الأفضل هو الأكمل بالنسبة للتوكل على الله لا هي المسألة إن الرقية جاء فيها نص دلوقتي هو بيستدل بحديث السبعين وحديث قد برئ من التوكل فما تحق يعني ما تشتتش فجاء نص في مسألة التوكل الربط بين الرقية وبين التوكل ده المقصود وأقوى ما عند القول الثاني حديث التداوي والحق إن ممكن يلزموه بشيء لو قلت بأن طلب الرقية الشرعية ستقدح في كمال التوكل ممكن يلزم المرء بأن طلب الدواء يلزم في كمال التوكل بل ان الرقية الشرعية اولى لان الرقية الشرعية كلام الله عز وجل فممكن القلب يستقين اليها ويعلم ان القرآن شفاء فلما يطلب القرآن هي المسألة كلها يتعلق القلب بالرقي ثم يتعلق القلب بالطبيب وتعلق القلب بالدواء ما هو موجودة ايضا فالشرع لا يفرق بين متماثلين فلو مسألة تعلق ده بالاولى بقى ان تعلق القلب يبقى خلاص لابد تقول ان من ذهب الى الطبيب هذا يقطع في كمال التوكل ومن اخذ الدواء يقطع في كمال التوكل يعني الالزام في الهنا في الجزئيه اللي انا بتكلم عنها دي لكن هتقول لي لا هي الرقيه فقط اللي جه فيها النص ان من استرق لذلك طب تفريق بس عشان ما عيدش الكلام ايش ثاني عندك هنا حسي ان جزئين جبلي او مش جبلي مجرب وشرعي كالعسل والحبة والتاني الأدوية والشرعي اللي هو لا ما هو التاني شرعي برضو العسل شرعي والحبة شرعي اللي جاءت فيها نصوص ما لهاش علاقة ده مش أدوية انت عايز تقول دلوقتي ايه الرقية وبين الدواء نقول بأن الاثنين قطحين وانا اصلا هنا النص هو اصلا استثمر ما هتيجي تقول النص الدواء هي ما كانش في النص غير كده مجربه يعني يعني هو مش الرقية مش مجرب الباب اولى كلام ربنا مجربه ايه يعني انت هتقول له زي ما قال لك صدق الله وكذا كسب بطن اخيك طيب يا خلاص يبقى انت رجعتنا للنص تاني ما بقاش بقى الفلسفه اللي حوالين النص انت عايز تقول النص اللي طلع لي الرقيه ما هو ده قالوه ما خلاص عايز تقول ان النص استرق طلع الرقيه قول اولا على النص حديث السبعين فيه اشكال يعني مش واضح هو الحديث التاني عشان ما عيدش الكلام ان هو الواضح في لكن هو الان ما الذي سيجعل خلاص قلنا بان لا النص في الرقيه نخرج ما الفرق بس ما انا اقول لك خلاص انا هقرك بان الرقيه تخرج مش تخرج تقطع بكمال التوكل ما الفرق بين طلب الرقيه طلبها وطلب الدواء وطلب اي شيء ثاني مفيش فرق وليس معناه ان ذكر الرقيه ذكرت في النص ان لا قيس ليش ليس معناه ان لا قيس ليش بقى قصة على النص؟ ما هو ده فرض ذكر ليش لا يجوز القياس؟ انا ما ابطلت ده قصت على النص قلت لو انت قلت الان بكذا بان الرقيه طلب الرقيه تقطح طيب يبقى ايه بقى المساله في طلب الدواء؟ ما هي في الاثنين طلب الشفاء ايضا لا هتتألف ما تستعجلش يا شيخ لؤي بحثت والحديث ضعيف والله اعلم وان كان صححه الشيخ الالباني طيب انت متى ده احنا هنقعد نناقش فيه اليوم عشان نتاكد بقى ناخد قرار كده من ده ما الحمد لله انا علقت المساله على الحديث انه اصرح عندي فيها لكن طيب ده بعيد عن النزاع يا أستاذة، في قول معتبر بترك التداوي على عمومه ماشي، ما قلناش ان ان ان ان ما ان ما فيش قول، احنا كنا نزعنا مش في كده، نزعنا في ان من طلب التداوي هيبقى يكون قاضح كمان في التوكل ام لا على الرقيه فقط، يعني ده اللي نقصده. ولو الحديث طبعا بعد البحث ثبت يبقى هيبقى خارج عن النزاع القول الاول، هتقول لهم الاحكام فرع عن التخصيص، تخصيص هيتبقى، لكن هو يعني المساله قلت ان النزاع فيها قول عموما، وفي علماء كبار قالوا بذلك وانا بينت اصحاب القول الاول عشان نتعلم. نعم يبقى خلاص النقاش في المساله خلص. نعم في ايش؟ طيب ايش؟ والكي على فكره عشان جه على مراحل، النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى في الاول اصلا، ولما جرح في احد وهو كوى ثم قال نهيت عن الكي، وبعدين قال بعدهم جاء نصوص اخرى اباحه على الكراهه فقط. فالمسألة الكي هي مستقرة على مسألة الكراهة. هذا الكي مش طلب، لا مفيش حاجة فيها الطلب غير الاكتواء، ده دواء كمان. تداوي بالكي ده جاء فيها نص، ذلك خرجناه بايرة التداوي اللي بنتكلم عنه، مش في المسألة. هو اللي ما جاش فيها غير يسترقون ليه طلب الرقية، لأن الرقية خلاص مباحة شرعا، الكلام كله في طلبها أيضا. وانا ما اريد استفيد تاني ارجعكم تاني، طب ما هو اذا ابيحت في الرقيه انه انه انه طريقه، هو الاسترقاء كله فين؟ انه يعني كانه يتركها حتى القلب لا يميل بالكليه مثلا، فيكون هذا تمام اللي بقول عليه التوكل فيه. وديتكم جبت صح؟ لا انا عارفك بس التسجيل. سبحانك اللهم وبحمدك، عشان انت استغفرك واتوب اليك. لا عنده بقى اي شيء ممكن احنا ايه